الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، انتهى بنا الحديث إلى قول المؤلف رحمه الله وإياه: والصراط والميزان، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. والصراط والميزان. حديث اليوم عن الصراط. الصراط حق ثابت في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بالجسر. قال: وما الجسر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بالجسر فيضرب على متن جهنم، في لفظ بين ظهري جهنم، يعني فوق النار. قالوا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة. مدحضة من الدحض وهو الطين، مزلة تأكيد أنه تزل القدم، يعني الزلق. فالأرض الصراط أو طبيعة الصراط ينزلق من سار عليه، مثل ما ينزلق الإنسان إذا سار على الطين. مدحضة مزلة عليه كلاليب وخططيف. كلاليب هي جمع كلوب، وهو الحديدة المعقوفة التي يعلق فيها اللحم. كلاليب وخطاطيف، أشياء تخطف إن شاء الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. خطاطيف وحسكة مفلطحة، يعني مدورة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل رأيتم السعدان؟ لأنه يخاطب أهل المدينة، وقد يكون بعضهم ما رأى لأنه في نجد. قال: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، يعني الذي يوبق أي يهلك والعياذ بالله، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى. هذا في حديث هريرة. في حديث أبي سعيد قال: فمنهم سالم منجى، يعني ينجو بسلامة، ومنهم ناجي المخدوش، يعني تخدشه النار لكنه ينجو، ومنهم مكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. ثم بين عليه الصلاة والسلام سيرهم على الصراط. قبل السير فيه صفة أخرى للصراط، الآن ذكر في الحديث أنه مدحضة مزلة عليه كلاليب وخطاطيف وحاسكة. ورد في صحيح مسلم قال أبو سعيد: وبلغنا أنه عن الصراط أنه أحد من الموسى، أنه أحد من الموسى. هذا اختلف العلماء، قالوا بلغنا ولم يذكر من الذي بلغه عنه، فهل هو في له حكم الرفع أو بلغه عن أحد من أهل الكتاب وغيره، فهو محتمل. لأن أبا سعيد ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، وهو مما لا يقال من جهة الرأي، لكن جاء له شاهد من قول سلمان رضي الله عنه، ومن قول سلمان رضي الله عنه له شواهد أخرى يتقوى بها. هذا الحديث يكون صحيحا لغيره لهذه الشواهد أنه أحد من السيف. أما مش مشهور عند الوعاظ أنه أدق من الشعر وأروغ منها الثعلب، هذه أدق من الشعر حد، أنه كحد الموسى، والحديث الآخر عند أحمد أنه كحد السيف، هذه قريبة من الشعر. حد الموسى يعني حد الموس المعروف، سمى الموس عند الناس، هو في اللغة الموسى، هذا معروف قريب من الشعرة، لكن أروغ من الثعلب. الروغان هذا الله أعلم، ما نعلم أنه ورد في شيء من النصوص، فلا يثبت إلا ما دل عليه الدليل، فدل الدليل على أنه حاد، أنه كحد الموس أو السيف، على اختلاف الحديث اللفظ الحديثين، وأنه شديد الزلق، ينزلق من يسير عليه، وأنه فيه في أسفله حسكة مدورة، الشوكة العقيفة لها الشوكة عقيفاء، وفي أعلام كلاليب، وفيه خططيف الله أعلم بها. خططيف هذه ما بينت، أشياء تخطف والله أعلم بحقيقتها. بقي شيء مما يعظم الأمر ويجعل السير عليه شديدا وهو الظلمة، وهي الظلمة، فإن الناس إذا وصلوا الصراط أو إذا دنوا من الصراط صار فيه ظلمة. أرض المحشر فيها نور، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الآية، أرض المحشر فيها نور، ثم يسيرون إذا دنوا من الجسر من الصراط دخلوا في ظلمة، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: مسؤول أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: إيش؟ هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. فإذا أقبل على الجسر ذهب النور، صار فيه ظلمة شديدة، صار فيه ظلمة شديدة. هم ثم يعطون أنوارا، توزع الأنوار في هذا المكان قبل الجسر، في هذا المكان في ظلمة تقسم الأنوار. وقد جاء عند البيهقي صححه الحاكم والذهبي والظاهر حديث جيد، قال عليه الصلاة والسلام: يعطى ثم في صحيح مسلم قال: ثم يعطى كل إنسان نورا، ولم يبين عليه الصلاة والسلام قدر النور، لكنه جاء عند البيهقي قال: منهم من يكون نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يكون نوره فوق ذلك، ومنهم من يكون نوره كالنخلة بين يديه، ومنهم دون ذلك حتى يمر الرجل أو حتى يمر رجل حتى يكون نوره على رأس إبهام قدمه. فالنور يختلف على حسب الأعمال الصالحة، منهم من يكون كالجبل، منهم من يكون أكثر، منهم كالنخلة، منهم دون ذلك حتى يكون آخرهم نوره على إبهام قدمه. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. لماذا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا؟ سبب صحيح، لكن في سبب يخوفهم. إذا رأوا المنافقين يطفئ نورهم، المنافقون يعطون نورا كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا، فيطفئ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة كالقمر ليلة البدر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم الذين يرون كأشد نجم في السماء إضاءة أو كأضواء كوكب في السماء الحديث. فإذا رأى المؤمنون المنافقين يطفئ نورهم فإنهم يخافون أن يطفئ نورهم، فيدعون الله جل وعلا أن يتم لهم نورهم: ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فيسيرون على هذا الصراط ويختلف سيرهم على حسب أعمالهم، فإن الذي يجري بالإنسان على ذلك الصراط هو عمله. إذن الشدائد، الصراط أحد من الموسى أو السيف، وفيه حسك كريم خططيف، مدحضة مزلة، شبعد الظلمة، وأيضا هول النار، لأن الصراط فوق النار، النار تحته عن يمينه وعن يساره، فالصراط فوق جهنم ويسير فوق النار تحته. لا شك أن الإنسان يسير فوق شيء مرتفع والنار تحته مسيرة 70 خريفا كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، أي صوت شيء ساخط، قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار، يعني منذ 70 خريفا يهوي الآن حين انتهى إلى قعرها، 70 سنة والحجر يهوي في جهنم لم يصل القعر إلا بعد 70 سنة، وحجر ضخم بدليل إيش؟ الصوت الذي سمع له حينما سقط، فهو حجر ضخم، ومعلوم أنه كلما كان ضخما كلما ازدادت سرعته، فهو يرى النار تحته يرى هذه الهاوية كما سماها الله جل وعلا فأمه هاوية، ويرى جهنم يحتم بعضها بعضا وليس بينه وبينها إلا أن يزل على هذا الصراط، ما بينه وبين جهنم إلا جلة قدم، وإذا هو في دركات الجحيم فلا تسأل عن حاله. لكن لو قال قائل كيف ينجي الإنسان مع هذه الشدائد وهذه الأمور العظائم، كيف يعبر كيف ينجو؟ نقول الجواب جاء في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والناس تجري بهم إيش؟ أعمالهم، ليس هو الذي يجري، والناس تجري بهم أعمالهم، فمركوبك الذي ينجو بك هو الذي تصنعه الآن، كل واحد الآن يصنع مركوبه حقيقة، هذا هو واقع الحال. فالعاقل الموفق الذي أراد الله به خيرا يقبل على هذا المركوب، كما كان نوح عليه السلام يصنع السفينة والسفهاء من قومه يسخرون منه، انظروا إلى هذا يصنع سفينة في اليبس، أمر يهزى منه، سفينة ضخمة يشتغل فيها مدة طويلة لأنه حمل فيها من كل زوجين، فلا شك أن السفينة ضخمة وليس عنده حوله بحر، وأمضى فيها جهدا ومالا وقتا ويصنع السفينة، فكلما مر عليه ملء من قومه سخر منه، انظر إلى هذا يصنع سفينة ضخمة في اليابس، هذا أمر يتعجب منه. كذلك المؤمن الآن يصنع سفينة نجاته بيده اليوم من إيمان بالله، صلاة وصيام وزكاة صدقة حج عمرة ذكر قرآن صلة رحم وبر والدين وإحسان. والمنافق ماذا يصنع؟ يسخر بالمؤمن مثل الكفار يسخرون من نوح، يقول هؤلاء مزمتون، هؤلاء مغفلون ودرويش ومطاوعة ومشددين إلى آخر الكلمات التي تعرفون، فيسخرون منه، يراه يصوم الاثنين والخميس، راه يقوم الليل وراه في المس وكذا، يعني قال انظر لهذا قد عقد نفسه وحرم نفسه، الناس تذهب وتأتي وتتمتع وتلهو وكذا، وهذا كلش حرام، التلفزيون حرام والدش حرام والكذا حرام وذكر كذا حرام، هذا إنسان معقد متزمت، ما حرم نفسه من الطيبات، حرم نفسه من الملذات، حرم نفسه من الشهوات، يسخرون منه كما يسخر قوم نوح من نوح عليه السلام. لكن المؤمن لا يزداد إلا ثباتا، ولا يزداد إلا إيمانا، ولا يزداد إلا مسارعة في طاعة الله جل وعلا ومحبة للعمل الصالح، لأن من رحمة الله جل وعلا أن العبد كلما ازداد من العمل الصالح كلما ازداد حبا له، وازداد تمسكا به، وازداد انشراحا له، صلى الله من فضله. ثم يسيرون تسير بهم أعمالهم، ثم بين عليه الصلاة والسلام درجات السير كيف يكون سيرهم على هذا الصراط، فبين عليه الصلاة والسلام أنهم درجات متفاوتة، فذكر أنواعا كثيرة. أول زمرة أسرع وناس يسيرون كيف؟ يمر أولهم كالطرف، طرف أقل من الثانية، والنار عظيمة، النار ليست يعني أمرا سهلا، النار معروف أنها عظيمة، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها كم زمام؟ 70,000، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ليس ملائكة يعني الله أعلم بخلقهم، لكن ملائكة غلاظ شداد، ملائكة كبار، وملائكة كبار ضخام الأجسام. إذا كان الرجل من أهل النار كما جاء في صحيح مسلم ضرسه ضرس الكافر مثل أحد، ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام، فكان هذا الإنسان الذي يدخل النار، فكيف بالملك الذي يجر النار؟ فهي نار عظيمة، نار هائلة، عمقها كما تقدم 70 سنة، كيف بطولها، كيف بطولها عرضها، فهي نار هائلة ضخمة، هي غضب الله الذي توعد به المجرمين، يدخلها من كل 1999. فيعبر هذا الموفق يعبر كالطرف، فأنا أقل من الثانية، هذا لا شك أنه سرعة يعني من أعظم ما يكون في سرعة العبور، ولا يشعر بالنار أبدا، لمح البصر طرف العين وإذا هو قد جاوزها. ومع ذلك فإنهم يخافون، هؤلاء هم الأنبياء والسابقون، أعلى درجات السابقين الأنبياء الرسل والأنبياء وأعلى درجات السابقين، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. إذا كان الرسل يقولون اللهم سلم سلم فكيف بغيرهم؟ صلى الله السلام. الذين يلونهم مثل إيش؟ كالبرق، البرق سريع لكنه أقل بقليل من الطرف، البرق يأخذ ثواني معدودة، 3-4 ثواني أو قريب منها كما هو معلوم، فهو سريع لكن دون الأول. هذا الثاني. الثالث زمرة، الدرجة الثالثة، من يمرون مثل إيش؟ كالطير، والطير معروف أنه سريع من الطيور، من يذكرون أنها تسير 140 كيلو في الثانية، فالطيور سريعة. ومنهم الذين يلونهم مثل إيش؟ كالريح المرسلة، والريح أيضا تختلف سيرها، تختلف سرعتها، لكن الريح التي يعرفها الناس، التي تعودوا عليها ويعرفونها، والريح سريعة تصل إلى آلاف الكيلومترات، لكن الظاهر أن الريح المعتادة، الريح التي يتعود عليها الناس ويعرفونها، ليست الريح المدمرة العصير التي تكون سرعتها تصل إلى آلاف الكيلومترات. أظن الريح المعروفة، ولذلك قدم الطير على الريح. والله أعلم، قد يكون بعض الروايات بالعكس، لكن يذكر أن الريح قبل الطير، أن الطير قبل الريح. هذه الدرجة الرابعة. ثم كأجاويد الخيل، خيل سريعة، الخيل تصل 100 كيلو تقريبا في الساعة، فهي سريعة لكن لا شك أنها أقل من الذي قبله، كأجاويد يعني الخيل الجيدة السريعة. ثم الذين يلونهم سادسة، كأجاويد الركاب، الركاب يعني الإبل، كأجاويد الركاب يعني الإبل، لا شك أن الإبل فيها سرعة لكنها دون الخيل، وإلا الإبل لا بأس بسرعة لكنها دون الخيل. ثم السابعة كشد الرجال، كشد الرجال هذا عند الترمذي، أصل الحديث في مسلم لكن هذا الزيادة هذه عند الترمذي. ثم كشد الرجال يعني يجري جريا سريعا. ثم الثامنة كمشيه، يمشي مشيا يعني لا يستطيع أن يتجاوز المشي، يمشي مشيا. ثم التاسع من يمشي ويكبو، يمشي ويكبو، هذا دون الذي قبله، اللي قبله يمشي ما ذكر أنه يكبو، لكن هذا يمشي، وحتى قال لا أعلم آخر رجل يدخل ينجو من النار ويدخل لنا رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، الحديث يمشي مرة يكبو يسقط لكنه ما يهوي في النار، يسقط يتمسك بالصراط ثم يقوم ويمشي خطوات ثم يسقط ثم يتمسك بالصراط ثم يقوم ثم يمشي على حسب عمله، لأن يعني عمله ضعيف مشي ضعيف. هذا كم التاسع. العاشر وآخرهم ممن ينجو حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، صلى الله العافية، يسحب سحبا يعني على بطنه وصدره وممكن وجهه الله أعلم، يسحب سحبا، الوجه الله أعلم، لكن يسحب سحبا يعني حتى الحبو ما يحبو، لما يسحب سحبا على الصراط، مثل إذا بطح الإنسان وجر جرا يسحب سحبا على صدره وبطنه، لا يستطيع أن يقف ولا أن يحبو، بل يكون يسحب سحبا على الصراط. ثم بعد هذا من يسقط والعياذ بالله، فمنهم الموبق بعمله، الموبق يسقط من أول وهلة والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله، قال هناك صراطان، صراط في الدنيا صراطهم في الآخرة، الأول معنوي والثاني حسي، فعلى حسب سير الإنسان في الصراط الأول يكون سيره في الصراط الثاني. هذا صحيح، هذا هو الذي دلت عليه النصوص. قال: وهذه الخطاطيف والكلاليب التي تكون على صراط الآخرة في الدنيا يقابلها إيش؟ خطاطيف وكلاليب الشبهات والشهوات من الزنا والخمور والربا والعقوق والظلم والكذب والغش وإلى آخره من الشهوات أو الشبهات التي تخطف السائل. علمك بالرجل على صراط مستقيم ثم تسمع فلان انحرف، وش السبب؟ وقع في النساء، فلان انحرف، السبب وقع في الربا أو في المعاملات المشبوهة المحرمة، فتن بالمال، فلان تغير، وش السبب؟ بدأ يخفف لحيته، لا يحلق لحيته، بدأ يسمن ثيابه، بدأ يتغير. ما هو السبب؟ فتن بالشهرة، بدأ يخرج في القنوات والإذاعات وكذا، وبدأ يمدح ويثنى عليه وكذا، ثم بدأ يملى عليه، والله أنت تخرج في القنوات، يسمع لك الكبار، يسمع لك الرؤساء، يسمع لك الأمراء، يسمع لك كذا، فلو هذبت لحيك حتى تصير عصري ومقبول وكذا، الناس يشوفوك لحيك مشعولة وطويلة وغير مهذبة، يقولون هذا يعني إنسان همجي، إنسان متأخر، إنسان رجعي، فلو هذبت لحيك حتى يقبلك الناس، وهذا مصلحة الدعوة، يشوفوك الناس يقول هذا إنسان فاهم، إنسان مثقف، إنسان عصري، إنسان كذا، فيبدأ بهذه النية مثلا، يبدأ من هنا، ثم تأتيه الإملاءات، تصل عليه المسؤول الفلاني، تصل عليه المثقف الفلاني، تصل عليه المهندس الفلاني، تصل عليه المسؤول الفلاني، والله فلان انت قلت كذا في إحدى القنوات وفي بعض المقابلات أو بعض الفتاوى وبعض البرامج، وهذا يعني هذا ما ينبغي، هذا ما يليق، وهذا فيه شدة ولا يناسب العصر وكذا، وإذا قلت هذا ما حد يسمع لك ولا حد يتأثر بك ولا حد يقبل منك، لأن رأك شديدة وفتاويك صعبة وتتصادم مع الناس ومع كذا، وقع الناس ما يسمح، وقع اليوم في كذا وفي ناس يحتاجون إلى مرونة، يحتاجون إلى تألف، يحتاجون إلى آراء يعني فيها مواكبة للواقع والعصر، ثم يعني يلتبس عليه الأمر، قد يكون فيه خير لكن في البداية تأتيه الشبهة تلبس عليه، لا قد يكون فيه خير، قد يكون فيه صدق، وقد يكون فيه دين وتقوى، لكن يبدأ ينزلق من حيث الشبهات، توهم، ويأتي ناس من المثقفين ومن الدعاة ومن كذا المحسوبين على الإسلام والدعوة وكذا، يقول والله صحيح فلان أنت إذا شديت وكذا ما يسمع لك إلا ألف، لكن لو تسامحت وساهلت وصارت أراءك مرنة يسمع لك مليون، يسمع لك مليونين، يسمع لك عشرة ملايين، يصير القبول في العالم، تخيل الأجر اللي يجيك إذا سمع لك ملايين، فيقول والله فعلا صحيح، إذا أنا أهذب لحيتي وطول ثوبي ويعني تحذنق بالكلمة الصلاح المعروف، ويبدأ يتنازل. والمعروف أن الشخص إذا مشى خطوة في النتيجة سيقف ولا لا؟ لا يمكن، هذه زلة قدم، هذا هو الواقع إلا من رحم الله، لا يمكن يزل إنسان يمشي خطوة في التنازل إلا يتبعه ثانية وثالثة. في البداية يكون فيها التباس، يكون فيها يعني شبهة وكذا، ولعل وعسى ولعل وعسى، ثم بعد ذلك تتضح الصورة ويكشف الستار ويكشر الشيطان وشياطين الإنس والجن عن أنيابهم ويصرحون له بالتنازل ويقبل. لماذا؟ لأنه دخل الميدان. فأصعب شيء على الإنسان نسأل الله العافية أن يذوق الشهوة ثم يرضي عنها، هذا كاد يكون يعني قد يكون مستحيل في بعض في كثير من الأحيان. إنسان ذاق شهوة مثلا النساء وتمرس على الزنا يسمونها المغزلات والمعاكسات وحديث النساء وتلذذ وتمتع وجرب، أصعب شيء يعود يرجع إلى العفاف مرة أخرى. ذلك تكلم القيم رحمه الله في الجواب الكافي، وتكلم أظن في هذا وفي غافلة اللفان عن من جرب الزنا والخمور وابتلي بها، قال فإنه يعسر على الناصحين إن قاله، يعني ولا يقول لا يكاد يخرج إلا من رحم الله وندر، حسب يعني الواقع أنه يندر أن يقع الإنسان في هذه الحمأة، في هذه الشهوات الزنا والغنى والخمر، هذه الثلاثة يندر أن ينجو منها، يبقى سنين وربما يسمع المواعظ ويبكي ويتألم ويتحسر، قد يتوب يومين ثلاثة أربعة ثم يرجع، وهذا هو الواقع. يعاهد الله ويرجع، ينذر نذورا عظيما، يصوم سنة ويتصدق بكذا إن فعل ثم يرجع. وترى هذا في الواقع، وتسمع الأسئلة الكثيرة التي ترد على المشايخ: أنا نذرت أن يفعل كذا ونذرت كذا، ثم والعياذ بالله لا يفي، لأنها شهوة نخرت في قلبه، فصعب يعني يصعب عليها يعيد يربع الصدع مرة أخرى. فهذا حال الناس نسأل الله العافية. فمن ثبت على هذا الصراط اليوم وسلم من هذه الخطاطيف وتلك الكلاليب وهي الشبهات والشهوات، منها صريح منها ملتبس منها كبير منها صغير، فمن ثبت اليوم فإنه بإذن الله سيثبت على ذلك الصراط، ومن زل اليوم فإنه سيزل إلا إن رحم الله على في تزل قدمه من ذلك الصراط. هذا يعني خلاصة ما ورد في الحديث في وصف الصراط. ثم في مسألة قبل أن ننتقل، هذا المرور هل هو الدخول الذي قال الله تعالى عنه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ اختلف العلماء رحمه الله على قولين، والخلاف قديم في الصحابة والسلف ومن بعدهم، منهم من يرى أن الدخول غير العبور على الصراط، وأنه دخول حقيقة، وأن كل الناس مؤمنهم وكافرهم يدخلون النار، لكنها تكون على المؤمن بردا وسلاما، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد سند حسن أنهم يدخلون وتكون على المؤمن بردا وسلاما ثم ينجو المتقون. ومنهم من حمل الدخول الوارد في الآية والوارد في حديث جابر رضي الله عنه أن على المرور، حديث جابر لا يبقى أحد إلا دخلها يعني النار، فتكون على المؤمن بردا وسلاما، لا يبقى أحد إلا دخلها. قالوا المراد بالدخول هو المرور على الصراط، أن الصراط فوق النار والنار محيطة به من كل جانب، فإذا دخل إذا مر على الصراط والنار من كل جانب من فوق ومن تحت ويمين ويسار، فهو يصدق عليه أنه دخل النار، وإن لم يصل إلى قعرها إلى القعر فهو الآن داخل في وسط النار. معنى من هذا هو الأقرب، أن الورود على الصراط يحصل به دخول، يصدق عليه أنه دخل النار كأنه مر في وسط النار، وليس يعني بشرط، لأن النصوص ما فيها تصريح فيما أعلم أنه يدخل في قعر النار، والنار لها قعر الآن حين انتهى إلى قعرها كما في حديث ابن هريرة السابق. وعلى هذا تجتمع النصوص، لأن حديث الصراط صريحة صحيحة صريحة أنه يمرون على الصراط وأن يضرب على متن جهنم، وأن النار تسفع مرة وكذا النار من كل جانب، ثم ينجو من ينجو ويهلك من يهلك. فإذا حملنا الدخول على الصراط نقول هو المرور، لأن جهنم تكون بين الناس وبين الجنة، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الناس يكونون على أرض المحشر والنار بين أيديهم والجنة وراءها كما في ظهر الآية: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، أي مترصدة في الطريق، فلا سبيل إلى الجنة إلا بالعبور فوق النار على الصراط. فإذا جمعنا بين النصوص وقلنا أنه المرور على الصراط حق، هذا ما في خلاف، لكن إذا حملنا الدخول على المرور صار مرورا واحدا من أرض المحشر إلى أن ينجو، يمر على الصراط المؤمن الناجي، يمر على الصراط ويتجاوز النار مرة واحدة، ثم يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يهذبون ويتصل بعض من بعض ثم يدخلون الجنة. لكن إذا إذا جعلنا الدخول غير العبور معناه إيش؟ أنهم سيدخلون مرتين ويدخلون النار ثم يخرجون ثم يعبر، لأنه لو دخلوا وخرجوا من الجهة الأخرى ما حاجة إلى العبور، يعني أنهم سيدخلون النار ثم يخرجون من أي جهة؟ من جهة أرض المحشر كما دخلوا، يدخلون ثم يرجعون ثم يحتاجون إلى العبور على الصراط. لكن لو جعلناه هو العبور هو الدخول، ولو الأقرب العالم تجتمع النصوص وأنه لا تعارض، يصدق على من عبر الصراط أنه دخل، ولا سيما في قول تعالى وإن منكم إلا واردها، ما قال داخلها، واردها الورود يعني لفظها أعم وأوسع من الدخول، كما قال تعالى ولما ورد ماء مدين، الورود يصدق بكونه قريب من الشيء وإن لم يدخل، لأن موسى عليه السلام ورد ماء مدين يعني إيش؟ جاء حوله، وليس معناه أنه دخل في البئر في وسط البئر، ورد البئر يعني جاء حوله، الغنم وردت الماء أي وقفت على جانب الماء وشربت منه، ولا يفهم منه أنها دخلت في وسط الماء. فالورود فيه تجوز معناه واسع يصدق بالمقاربة، فهذه اللفظة تكون يعني لفظة الورود لا تتعارض مع العبور، لأن الورود معناه عام، فمن جاوز الصراط صدق عليه أنه ورد لأنه مر قريبا من النار. حتى لو أخذنا بلفظ الدخول لأنه ورد في حديث جابر، حديث جابر حسن يعني ليس صحيح فيه، يعني ليس صحيح سنده حسن، والحسن مقبول لكنه مو مثل الصحيح، يعني قد يكون لفظ هذه لأن فيه راوي خفيف الضبط فقد يكون وهم في لفظة الدخول، حديث جابر صريح لا يبقى أحد إلا دخله، لكن لو أخذنا سلمنا بهذا اللفظ وقلنا حديث حسن ويجب قبوله والأخذ بهذه اللفظة، نقول أيضا يمكن نحملها على العبور، لأنه من مر فوق النار والنار من حوله من جوانبه فإن يصدق عليه أنه دخل النار، ولا يلزم أن يكون في قائل. رأيت لو نار الحين مشتعلة وكبيرة، واحد وضع جسرا خشب أو شيء ومر فوقها، يصدق عليه دخل النار ولا لا؟ يقول دخل فلان النار، دخل وسط النار، وليس لازم أن يمر على الحطب، حتى لو مر فوق الحطب في وسط لجة النار يصدق عليه أنه دخل. نهر الحياة شيء هذا بالنسبة ليدخلون للعذاب، لكن الكلام على دخول المؤمنين، كلام على دخول المؤمنين الناجين، لأن هذا ليس دخول التعذيب. يعني على كل حال سواء قلنا أنه المراد بالدخول العبور على الصراط أو الدخول وسط النار، على كل القولين المؤمن لا يشعر بالنار برحمة الله جل وعلا، المؤمن لا يشعر بالنار، يعني ما يدخل يحرق مثلا الأنبياء والصالحون وكذا، يمرون الصراط وإن قيل بالدخول فإنهم يدخلون، لأنه تعالى ما استثنى أحدا، حتى الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام يدخلون، لأن الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها، ما استثنى أحدا. فهذا الدخول بالنسبة للصالحين الناجين ليس دخول عذاب، سواء قلنا بهذا أو بهذا ليس دخول عذاب. طيب ما الحكمة منه؟ مرت معنا الظاهر الحكمة حتى يعلم العباد أنهم مستحقون للنار وأنهم نجوا برحمة الله، هذا جزاءكم لو جزاكم، يعني أوقفهم على أعمالهم، هذا جزاء أعمالكم، يعني لو ترككم الله وأعمالكم لا صرتم بهذا المصير، ولكنه يدرككم برحمته حتى تعظم النجاة وتعظم المنة في قلوبهم، إن الله نجاهم برحمته، أراهم الهلاك أوقفهم عليه ثم نجاهم برحمته، ثم ننجي الذين اتقوا، تقوى سبب وليست استحقاقا، ثم ننجي النجاة من الله منه، والسبب هو التقوى، فهي سبب وليس استحقاقا. وذلك ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام سدد وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، وزاد مسلم ولن ينجيه من النار، يعني العمل لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة، ولو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، يعني ما استثنى حتى نفسه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الدخول هذا ليس لأجل التعذيب ولكن كما تقدم بهذه الحكمة. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حيث حفصة رضي الله عنه قال لن يلج النار رجل أو أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنه ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها فزجرها أو فانتهرها وقال أليس قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يعني لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام جزم بأنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. طيب كيف نجمع أنه لن يدخل النار وإن منكم إلا واردها ولا يبقى أحد إلا دخلها؟ نقول ما في تعارض، أن الدخول المنفي دخول العذاب، الدخول المنفي دخول العذاب، والدخول المثبت ليس دخول عذاب، إنما هو دخول كما تقدم ليبين لهم جل وعلا ضعفهم أنهم مستحقون العذاب لولا رحمته جل وعلا. في سؤال هذا يعني خلاصة ما يتعلق بالصراط. في على الصراط يسقطون من على الصراط، لكن بالنسبة للكفرة الكفرة الخلص ذكر العلماء أنهم لا يعبرون الصراط، لا يعبرون الصراط أصلا، وإنما يدخلون النار مباشرة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. على ظواهر الآيات الكثيرة يسحبون ويوم يحشر الذين كفروا إلى النار فهم يوزعون يدفعون ويجمع أولهم لآخرهم ثم يلقون. فهؤلاء ليس لهم عبور، العبور لمن كان يعني موحدا يمكن أن ينجو وقد لا ينجو، يعني من كان محتمل للنجاة وعدم النجاة فيمر على الصراط، إن كان عمله جيدا نجا وإن كان ضعيفا هوى نسأل الله العافية. بعضهم يعذب كما تقدم على الصراط، يعني تلفحه النار وكذا ويكون هذا عذابه بدون أن يسقط، بعضهم يسقط بسبب عمله ثم ينجو بعد ذلك برحمة الله جل وعلا نسأل الله العفو والعافية. في شيء يتعلق بالصراط، في شيء يتعلق بالصراط وهي مسألتان. المسألة الأولى القنطرة التي يحبسون عليها بعد أن يجاوز الصراط، إذا خلص يقول عليه الصلاة والسلام كما يسأل البخاري إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فهذه القنطرة اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها هي الصراط، هي طرف الصراط الأخير، إن الصراط فوق النار ويمتد إلى الجنة، فهذه القنطرة هي طرف الصراط مما يلي الجنة. وبعضهم قال إن الحديث لا يدل على أنها طرف الصراط، هذه قنطرة، والقنطرة هي جسر أيضا كما هو معروف، يقول هذه قنطرة معروف، القنطرة هي الجسر الذي يضع فوق نهر أو ساقي أو كذا، هذه قنطرة جسر فوق الماء فهو جسر أيضا، لكن يعني نقول الله أعلم، لأن يعني هذه أمور غيب وليس فيها نص صريح. نقول يحبسون على قنطرة جسر، هل هو الصراط أم لا؟ نقول الله أعلم، هذا هو الأسلم، إذا جاء الشيء محتمل وليس عندنا دليل ما نقول الصراط ولا ننفي، نقول الله أعلم. ظاهر الحديث أنه ليس هو الصراط لأنه نكره ويحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، لو كان نفس الصراط فقال إذا نجوا وقفوا على الصراط مثلا، فقال إذا نجوا حبسوا على قنطرة، ظاهر الحديث أنها ليست هي الصراط، ومع ذلك نقول الله أعلم، يظهر أنها ليست هي الصراط ولكن العلم إلى الله. المسألة الثانية، هل الناس يكونون على الصراط غير العبور أم لا علاقة لهم بالصراط إلا في العبور؟ هل فيه شيء يعني يتعلق بالصراط غير العبور؟ نقول نعم، ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذا سؤال وارد، يعني الأرض ستدك، والدك هذا بعد البعث ولا قبل؟ بعد البعث لا شك، نصوص واضح أنه بعد البعث، لأن الله تعالى إذا ذكر هذه الأشياء قال علمت نفس ما أحضرت، علمت إذا إذا إذا إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، والسورة انشقاق علمت نفس ما أحضرت، فهذا يكون بعد البعث. فإذا بعث الناس قاموا من القبور، والأرض الآن ستدك، والجبال ستسير، والبحار ستسجر، فأين يكونون؟ هل تدك الأرض وهم فوقها؟ سألت عائشة رضي الله عنها أين يكون الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم على الجسر. هذا لفظ من الفاضح. اللفظ الثاني هم في الظلمة دون الجسر. الله أعلم، أنا ما يعني تبين لي الجمع بين هذين الحديث، كلاهما في مسلم، أحدهما هم في الظلمة دون الجسر، واللفظ الثاني هم على الجسر وهو الصراط. الله أعلم، الظلمة دون الجسر وعلى الجسر، إذا أخذنا باللفظ الثاني نقول لهم على الجسر أي على الصراط، يعني يكونون أول ما يبعثون ينقلون على الصراط، ثم إذا مدت الأرض وانتهى ما يصنع بها وتهيأت للحشر أعيدوا مرة أخرى على الأرض، ثم يضرب الصراط فوق النار ويعبرون عليه العبور الأخير. الظلم ما يمرون، إذا انطفأ نورهم ضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة ظاهر من قبل العذاب، فيضرب السور ولا سبيل لهم إلى الجنة أبدا، ويكونون في النار والعياذ بالله، لأنه ما يصلون إلى الصراط. إذا قسم النور مشوا قليلا انطفأ نورهم، ينادونهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذا يقال لهم على سبيل الاستهزاء، وهذا يفسر قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا من جملة الاستهزاء الذي يستهزئ بهم الله جل وعلا، فيستهزئ بهم قيل ارجعوا فالتمسوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فهل يرجعون أم لا الله أعلم، لأن الآية ما فيها أنهم رجعوا، ذكر بعض الفصحاء قال ثم يرجعون، لكن هذا يحتاج إلى دليل، فالله أعلم، إلا إذا ورد حديث فيه ذكر الرجوع الصحيح يؤخذ به، أما إذا لم يرد نص فنقول الله أعلم قيل ارجعوا وراءكم، هذا يقال على سبيل التهكم والاستهزاء، يعني ارجعوا وراءكم إلى أين؟ إلى أين؟ ها؟ لا لا، إلى المكان الذي قسم فيه النور، الذي يقسم النور قبل الظلمة، ثم يسيرون ثم يطفئ النور، فينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يعني نمشي معكم في نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم، يعني إلى المكان الذي قسم فيه النور لعلكم تجدون نورا، ومعروف أنه ما في نور قسم وانتهى، لكن هذا على سبيل الاستهزاء بهم. ثم يضرب الصراط الجسر وهو سور الأعراف، هذا هو سور الأعراف الذي بين الجنة وبين النار، فلا يأتيهم شيء لا من النور ولا من برد الجنة ولا من ريحة ولا شيء، حول بينهم وبين المؤمنين وبين نور المؤمنين والجنة، فلا ينتفعون بشيء من ذلك، نسأل الله العافية. فالمؤمنين في الجنة كما ثبت في حديث سمرة رضي الله عنه في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام، لما ذكر إبراهيم عليه السلام في روضة عظيمة ورأسه في السماء قال وحوله من أكثر ولدان رأيتهم قط، قالوا يا رسول، قال فسأل جبريل بعد ذلك عليه السلام فقال أما الرجل الطويل فهو إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان فهم كل مولود مات على الفطرة، قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين لكن بشرط أن ما تغيرت الفطرة، أما إذا كان مسلما فهو في الجنة، أولاد المسلمين في الجنة ما لم يبلغوا الحنث، لأن سيئاتهم لا تكتب، يكتب لهم الحسنات ولا تكتب عليهم السيئات. فالمسلم على الفطرة مهما بلغ مهما وصل من العمر ما لم يبلغ التكليف، مات عمره 10، مات 11، 12، ما لم يكلف هو في الجنة لأنه على الفطرة. لكن بالنسبة لأولاد المشركين قد يكون على الفطرة ابن سنة سنتين ثلاث أربع، لكن إذا بلغ التمييز قد في الغالب أن تتغير فطرته، خلاص يلقن التثليث، يلقن العقيدة الكافرة. فلو سألته من ربك قال عيسى مثلا، فلو قيل له ما دينه قال النصرانية أو اليهودية أو البوذية. الآن على الفطرة ولا لا؟ ليس على الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود مات على الفطرة، هذا لا ليس على الفطرة، تغيرت. لكن هل يدخل النار؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مكلف. إذا ما حاله؟ ما يدخل الجنة لأنه ليس على الفطرة، ولا يدخل النار لأنه لا يحاسب على شركه الذي أشركه لأنه غير مكلف. فإذا نقول هؤلاء ما حالهم؟ مثل أهل الفترة، هؤلاء مثل أهل الفترة. وأهل الفترة ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد أنهم يختبرون، صاحب الفترة والأصم وإيش والهرم والرابع ساعدونا المجنون الظاهر والأحمق، الأحمق والأصم والهرم وصاحب الفترة، نعم أربعة. الهرم هو اللي يسمونه مخرف، اللي وصل حد التخريف، يعني بعث الرسول وهو قد خرف، هذا يعني ما عنده عقل، الهرم يسمى، وليس المصدر بهرم يعني ضعيف البدن، لا، الهرم الذي فقد عقله يسمونه في العامية خرف لا وصل أو هدرة، هذا واحد. والأصم الذي لا يسمع صاحب الفترة، والأحمق، الأحمق هو المجنون، الأحمق المجنون الذي ليس له عقل، هذا يختبر. هذا ضار أنه يلحق به، أنه يختبر معهم لأنه لا ليس على الفطرة حتى يدخل الجنة، وليس مكلفا حتى يدخل النار. لكنه في أحكام الدنيا يعامل معاملة المشركين. مات هذا الصبي فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه ليس بمسلم، له حكم الدنيا، حكم له حكم آبائي. لو مات الآن عندنا الصبي عمره شهر أو يوم، ولد من أولاد المشركين، مات هو أهله ولا ما له أحد، ماذا نصنع به؟ هل نغسل ونصلي عليه؟ لا، ما نغسل ونصلي، نقول هذا يلحق بأبويه، فأبواه يهودان ونصران، هذا في أحكام الدنيا ملحق بأبويه فلا يصلي عليه ويدفن وحده، مع أننا نقول له في الجنة. لو قيل ماذا تقول؟ نقول في الجنة، لأنه مات على الفطرة. لكن هل نصلي عليه؟ لا، فليس في تعارض. والناس يقول هذا تناقض، كيف نقول في الجنة ولا نصلي عليه؟ ما نصلي عليه لأنه ملحق بوالديه، له حكم، لو عاش سيكون كافر، لكنه أمره إلى الله، الله تكرم وعافى عنه، يعني ما يحاسب ولا يعذب أحدا بدون ذنب، فالله سبحانه وتعالى تكرم على هؤلاء ولم يحاسبه. إلا يعلم جل وعلا ماذا سيختار لو عاش، ولا لا؟ ما في شك، الله تعالى يعلم أن هذا لو عاش سيكون يهوديا، لكن ما دام انه مات قبل ان يعتقد اليهوديه فالله عافى عنه، ما يعذبه على علمه بما سيكون. ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قيل يا رسول الله سئل عن اولاد المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين اذ خلقهم، الله اعلم بما كانوا عاملين اذ خلقهم. هذا الان لفظ محتمل، هل معناه أن الله سيعذبهم على ما يعلم، ولا هذا خبر أن الله يعلم؟ ظاهر الحديث أنه سيعذبهم على ما يعلم، أنه يختبرهم ويظهر فيهم علمه. لكن ما هذا الحديث قال العلماء جابوا عنه، قالوا لعله قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم أنه في الجنة، فهذا هو الأقرب العلم أن هذا قاله قبل أن يعلم. والعمدة على حديث سمرة لأنه صريح، أولاد المشركين قالوا أولاد المشركين، هذا صريح أنهم في الجنة. وذاك الله أعلم ما كانوا عاملين، صحيح الله أعلم ما كانوا عاملين، يحتمل أنه يختبرهم، يحتمل أنه يعفو عنهم، لكن هذا صريح في العفو. حديث سمرة يقدم على حديث ابن عباس رضي الله عنه. إذا نقف درس الثالث القادم إن شاء الله يكون كلام على الميزان. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.